أرجو أن تفيدوني عن صلاة الوتر، هل هي ركعة واحدة أم ثلاث؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الوتر أقلها ركعة واحدة بعد العشاء أو في آخر الليل، ركعة واحدة هذا أقلها، وإن صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهو أفضل، لكن أقلها واحدة بعد سنة العشاء أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل أن يزيد صلي ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، ثنتين ثنتين، يسلم كل ثنتين ويوتر واحدة، هذا هو السنة. بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 في الغالب، يسلم كل ثنتين ويوتر واحدة، وربما صلى سبعا، وربما صلى تسعا، وربما صلى خمسة، وربما صلى ثلاثة عليه الصلاة والسلام، ربما صلى أكثر صلى 13، فأخذ المسلم يصلي ما يسر الله له ويسلم كل ثنتين ويوتر واحدة، فإن لم يصلي إلا واحدة فقط أجزأه ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.